الشعير يعني الخبز، فعجنت هذا الشعير وصنعت منه خبزا، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره وقال: لتأتي ومعك رجل أو رجلان، وفي رواية: ومعك نفر من الناس. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار فأتوا إلى بيت جابر، فقال لهم: لا تزاحموا، يعني عند الدخول. فدخلوا فصاروا يأكلون، وهم 1000 رجل أكلوا من هذا القدر الذي فيه اللحم وفيه الخبز، بعدما بصق فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فبارك الله عز وجل فيه. قال جابر إنهم أكلوا، يعني أقسم جابر رضي الله عنه أنهم كانوا 1000 رجل فأكلوا حتى شبعوا، وبقي بقية في القدر حتى إن زوجته كانت تهدي منه وتطعم. وهذا من آية الرسول عليه الصلاة والسلام. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها بيان ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وما لقيه أصحابه يوم الخندق، وفيه أيضا بيان ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة من قلة ذات اليد وشظف العيش، ومع ذلك صبروا وصابروا. ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز اصطحاب الإنسان المدعو للدعوة رجالا معه إذا كان يعلم أن صاحب الدعوة يرضى بذلك. فلو دعاك شخص إلى وليمة أو إلى طعام، فيجوز لك أن تصطحب معك أناسا، لكن بشرط أن يرضى بذلك الداعي. فإن كان الداعي لا يرضى فإنه لا يجوز، لأنه افتيات عليه. وفي هذا الحديث أيضا بيان محبة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن جابر رضي الله عنه تأثر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد ربط الحجر على بطنه من شدة الجوع. وفي هذا الحديث أيضا ظهور آية من آية النبي عليه الصلاة والسلام، حيث إن هذا الطعام الذي هو شاة وصاع من الشعير أكل منه 1000 رجل، بل بقي منه بقية حتى إن البرمة كانت تفور، وهذا دليل على أنها ممتلئة. وفيه أيضا إثبات البركة في الأعيان، لأن الله عز وجل بارك في هذا الطعام ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. والبركة قد تكون في الأعيان، وقد تكون في الأزمان، وقد تكون في الأماكن. فالبركة في الأعيان كما في هذا الحديث أن الله عز وجل بارك في هذا الطعام حتى أكل منه العدد الكثير. وقد تكون البركة في الزمان، فيبارك الله عز وجل للإنسان في زمنه ووقته، حتى إنه لا ينجز في وقت يسير ما لا يستطيع أن ينجزه غيره في وقت كثير. وكذلك البركة تكون في المكان، سواء كانت بركة حسية أم بركة معنوية، كحرم مكة وحرم المدينة. فإن حرم مكة مبارك من حيث الثواب والأجر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. وكذلك أيضا منى، على أنها محدودة من حيث المساحة، إلا أنها تتسع لحجاج بيت الله عز وجل مهما كثر عددهم، وهذا من بركات الله عز وجل في هذا المكان. وفيه أيضا دليل على أن أمير القوم أو رئيس القوم إذا كان معه أناس كثر وأرادوا أن يأخذوا شيئا من حقوقهم أن ينظمهم وأن يصطفهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لا تزاحموا. وذلك لأنه إذا حصل الزحام ربما حصل عليهم مشقة، وربما حصل الأذية من بعضهم لبعض. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.